بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من شرح السيرة النبوية، دروس وعبر للعلامة الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 3 من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن غزوة حنين. بعد أن استتب الأمر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد أن فتحها، واستسلم أهل مكة جميعا، منهم من أسلم عن صدق وطواعية، ومنهم من أسلم خوف السيف، ومنهم من بقي على شركه، ولكن الله سبحانه وتعالى أمهلهم أشهرا حتى تنقضي الأشهر الحرم. بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا تلو السرايا لتحطيم الأصنام، فبعث من يحطم العزة، بعث خالد بن الوليد يحطم العزة، وبعث صحابيا آخر لتحطيم منات، وبعث صحابة آخرين لتحطيم أصنام أخرى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا بعث خالد بن الوليد إلى جهة يلملم 80 كيلومترا بعيدا عن مكة إلى الجنوب، حيث كانت مساكن قبيلة بني جذيمة، ليس جذيمة، جذيمة. ولما قام خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه قام عليهم ليقاتلهم، بدأوا ينادون صبأنا صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا. وكان المشركون يسمون المسلمين الصبات، ويقول فلان صابئ، يعني أنه ترك دين أبائه وأجداده وارتد عنه إلى دين جديد. ودين الصابئة هو دين معروف إلى اليوم في العراق، أقوام ليسوا بيهود ولا نصارى، ولهم كتاب خاص بهم يسمى الكنز الكبير، ويزعمون أنهم من أتباع يحيى ابن زكريا عليهم السلام، فلعلهم شبهوهم بهم أنهم دين جديد وكذا، أو أن كلمة صبأ يعني ترك دين آبائه وأجداده مطلقا. فلما قالوا هذه الكلمة أسرهم خالد بن الوليد وأمر كل من في يده أسير أن يقتله، فقتل بعض الناس، وأبى عبد الله بن عمر ومن معه أن يقتلوا أسراهم، قال لا نقتل هؤلاء، شهدوا أنهم مسلمون، فعلى من نقتلهم؟ فلما رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وتبرأ مما فعل خالد، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وودى تلك الدماء التي قتلت خطأ، يعني دفع دياتهم. ثم إن قبيلة هوازن ومن معها من القبائل المتحالفة معها من أبناء عمومتها، وهي قبائل من قيس عيلان، هم من العدنانية من أبناء عم قريش لكن يلتقون في جد بعيد، ومن ضمنهم قبيلة ثقيف، ومن ضمنهم سعد بن بكر الذين نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في باديتهم ورضع من ابنتهم حليمة الثانية، ومن ضمنهم جشم، إلى غير ذلك. التحالف القبلي يرجعون إلى جد واحد. هؤلاء قرروا أن يبدأوا بالهجوم بدل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا عليهم شابا في الثلاثين من عمره يسمى مالك بن عوف النصري، عوف بن مالك النصري، وكان شاب متحمسا، فبدأ يخطط لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع وضع خطة خاصة به حاصلها أن كل إنسان يخرج ويخرج معه نساءه وأولاده وأمواله من الغنم والبعير والبقر وما إلى ذلك من الأمور. فأخرجت هذه الحيوانات كلها وهذه الأملاك الضخمة كلها ووضعت في واد يسمى وادي أوطاس، ولذلك سمى هذه المعركة بمعركة حنين، سمى معركة أوطاس. فلما جمع هذه الجموع كلها كان في القوم سيد بني جشم وهو دريد بن الصمة، كان رجلا شيخا كبيرا قد ثني كالكتلة من اللحم، جيء به في هودج ولا يدري ما يفعل ولا يستفاد منه في شيء إلا في رأيه. فلما حمل بدأ يسمع الأصوات والهرج وكذا، فقال ما لي أسمع رواء الإبل ونهيق الحمير وبكاء الطفل، ماذا ما الذي يحدث؟ فقيل له إن مالكا، مالك بن عوف النصري، أمرنا أن نخرج أموالنا معنا حتى لا نفر. فقال دريد راعي ضأن والله. قال وهل يرد منهزم شيء؟ المنهزم لا يرده شيء، إن كانت الحرب لك فلا ينفعك إلا رجل بسيفه أو رمحه، وإن كانت عليك فلا ينفعك شيء إلا الهرب. فجاء مالك وأخذ سيفا واتكأ عليه وقال لئن لم تطيعوني لأقتلن نفسي بهذا السيف. قالوا لا نطيعك. فقال لهم دريد أما إذ أصررتم على ما يقوله لكم مالك فعندئذ فعلوا ما أقول لكم. قال لهم، أعطاهم خطة لأن يهاجموا، هم كانوا معروفين بالرمي، كانوا رماة مهرة، أعطاهم خطة ليرموا المسلمين بالنبل في بدء النهار، ثم قال لهم ثم ألقى الصبات على متون الخيل. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جيش عظيم يقود هذا الجيش صلى الله عليه وسلم بالعشرة آلاف التي افتتح بها مكة، ومعهم 2000 من مسلمة الفتح، يعني إسلامهم إسلام جديد، ومنهم من هم دخلوا في الإسلام كراهية ومنهم من لم يسلم قط. يعني كم كانوا؟ كانوا 12,000، ولم يكن المسلمون بهذا العدد قط، لم يبلغ المسلمون هذا العدد قط منذ أن قاتلوا المشركين. ف فقال قائلهم لن نهزم اليوم من قلة، وأعجبهم كثرتهم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة تضايق منها ولم تعجبه. استمر الجيش ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معسكر الأعداء وأرسل إليهم جاسوسا وهو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. ذهب كأنه واحد منهم وجس الموقع في الليل ثم رجع، قال هم كذا وكذا وكذا ومعهم كذا ومعهم أبوال يعني العدد الوفير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمتنا غدا إن شاء الله. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش، صلى الصلاة الصبح وأعطاهم تعليماته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم انطلق الجيش إلى وادي أوطاس وهو وادي سحيق يسمى اليوم، يبعد عن مكة بحوالي 20 كيلومترا ويسمى واد الشعيبة اليوم، الشرائع عفوا، يسمى واد الشرائع. أما قبيلة ثقيف فتمركزت في موطنها وهو الطائف. ثقيف كانوا أهل حضر، أما البقية فهم بدو أم بادي، أما ثقيف أهل مدينة وحضر. وثقيف والطائف تكلمنا أنا في بداية السيرة وكيف أنه استقبل النبي صلى الله عليه وسلم شر استقبال وآذوه صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف أن قريشا كان مصيفهم في الطائف وفيها بساتين لكبار زعماء قريش، وبينهم وبين قريش مصاهرات وتعاون يعني. فإن ذلك ولذلك ثقيف كانت ترى أنها معنية بهذه المعركة. بدأت المعركة مع الفجر واستمر الجيش الإسلامي 12,000 يمشي في تلك الشعاب، وإذا بكمائن الحنين وكمائن هذه القبيلة بدأت تلقي بالسهام على جيش المسلمين خاصة على مقدمته. بدأوا يلقون السهام فتخلخل الجيش وتضعضع ودخلهم الرعب والخوف وبدأوا في الفرار. بدأوا يفرون ويهربون، أما الأوائل الذين أصابتهم الرماح فهربوا مباشرة، والذين بعدهم أصابهم الرعب بالتوالي. بدأ الناس يفرون يفرون يفرون حتى لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى حوالي 8 أشخاص أغلبهم من أهل بيته، وكان راكبا على بغلة بيضاء أهداها له أمير من أمراء غسان اسمه عوف الجذامي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ وينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وينادي الناس. وبقي حوله أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو الحارث أبو سفيان بن الحارث الذي أسلم قريبا ابن عمه صلى الله عليه وسلم، وأيمن بن أم أيمن وهو أخو أسامة بن زيد لأمه، وفئة قليلة يعني من أهل بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عن بغلته وقال للعباس رضي الله عنه، والعباس آخذ بحكمتها، وقال له، وكان صيتا العباس كان صي له صوت جهوري قوي، فقال له نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب الشجرة الذين بايعوا على الموت، أين هم الآن؟ فبدأ ينادي ويصدح صوته بين شعاب تلك الجبال، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب البيعة، يا معشر الأنصار، يا معشر. والناس تفر، وتعرف إذا كنت نازلا من جبال من جبل يصعب جدا أن ترجع لأن النزول يكون سريعا. فبدأوا مباشرة بعد أن سمعوا الصوت ينادون يا لبيك يا لبيك، فيأخذ أحد يريد أن يوقف دابته فلا يستطيع، ف فيأخذ درعه وسلاحه ويقفز عنها استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اجتمع حوله صلوات ربي وسلامه عليه حوالي 100 مجاهد مقاتل من الصحابة. 12 ألفا كم بقي منهم؟ 100. فقاتلوا قتالا شديدا، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب وألقى على وجهه وقال شاهت الوجوه، فما بقي منهم شخص إلا وقد أصابته في عينه. وبدأ يستحر القتل في حنين في هوازن، يعني القبيلة اسمها هوازن، القبيلة اسمها هوازن، بدأ يستحر فيها القتل. وما زالت القبيلة تلك إلى الآن في تلك المناطق، هوازن والثقيف وهذه القبائل ما زالت في تلك الأماكن. ففروا بعد أن استحر فيهم القتل، فروا، بدأوا يهربون. فهرب مالك بن عوف إلى الطائف ودخل في الحصن مع ثقيف، هو ومن معه ومن ذهب معه. وفرت طائفة منهم إلى وادي أوطاس ليقاتلوا، وفرت طائفة، الوادي اسمه حنين وفي فروعه أوطاس، وهيك تسمى معركة حنين ومعركة أوطاس وسمى هوازن. المهم أن الجيش افترق إلى ثلاثة فرق، إلى ثلاث فرق. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وادي أوطاس أبا عامر الأشعري ومعه أبو موسى ابن أخيه، أبو موسى الأشعري ابن أخي أبي عامر، أبو عامر اسمه عبيد. فقاتل قتالا شديدا حتى هزمهم، ثم استشهد رضي الله تبارك وتعالى. فأخذ الراية بعده أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرجع منتصرا من أوطاس، وقال يا رسول الله إن أبا عامر يقرئك السلام وإنه قد استشهد. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بدعاء عظيم، سأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. ثم انهزمت هوازن، وتركت كل أملاكها وأموالها ونسائها وأطفالها وما إلى ذلك. وقتل دويد بن الصم، قتله شاب من الأنصار في قصة مشهورة. وبعد أن ذهب إلى أمه قال لها قتلت دويد بن الصم، فولولت وبدأت تبكي. قال ما لك تبكين؟ قالت يا بني إن هذا الرجل قد حمانا وحفظ عرضنا، يعني قديما، فتألمت لذلك. المهم اجتمع من هذه المعركة كنز عظيم للمسلمين، وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، ووضع تلك الغنائم في منطقة معينة وجعل عليها مسؤولا، وفيها آلاف الرؤوس من الإبل والغنم والأموال والنساء والأطفال وما إلى ذلك. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل مسيره حتى وصلوا إلى الطائف. لما وصلوا إلى الطائف وجدوه حصنا محصنا لا سبيل إليه، فحاولوا من أن يرموه بالنبل دون جدوى، ورموه بالمنجنيق، ولأول مرة يستخدم المسلمون المجانيق، رموه بالمنجنيق فلم يفعل شيئا. وأتوا بالدبابات، أو الدبابات عبارة عن آلة لها عجلات وكلها جلد، ثم يركبها، يعني يدخل فيها الإنسان حتى يصل إلى مكان العدو ويحاول أن ينقبه، يعني يحفره حتى يدخل إلى الحصن. فألقوا عليهم الحديد المحمي، جرح في ذلك المسلمون، استشهد عدد منهم عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجرح فيها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبقي مريضا إلى أن توفي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني لم يؤذن لنا أن نفتح هذا الحصن، تركوه. قالوا لا يا رسول الله، كيف ننصرف ولم نفتح ولا نريد هذا يا رسول الله؟ قال خلاص قاتلوا إذن. فقاتلوا فأصابهم جراح شديدة. فلما جاء من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم فانصرفوا. قالوا ننصرف يا الله ننصرف. فضحك صلى الله عليه وسلم، ضحك صلوات الله، ضحك صلوات ربي وسلامه عليه. وكان في بعض الأيام حصل الحصن حوالي 20 يوما، وفي بعض الأيام جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرق ويقطع العنب، كروم العنب التي حول الحصن، فنادوه لله وللرحم اترك لنا زروعنا. فقال سأتركها لله وللرحم. ونادى مرة أن كل عبد فر ونزل إلى المسلمين فهو حر، فنزل حوالي 20 عبدا، منهم أبو بكر الرفيع بن الحارث، وسمي أبو بكر، سمي أبا بكر، أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، لأنه يعني تدلى من بكرة، البكرة هي التي يعني تستخدم للسقي والدلو وما ذاك، يوضع فيها الدلو ويستخرج بها الماء من البئر، فلقب أو كني بأبي بكر. فشق ذلك على ثقيف، كيف عبيدنا هربوا منا. وممن جاء مبايعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إذ ذاك في ثقيف في في في الطائف، عروة بن سعود الثقفي، تذكرون هذا عروة بن سعود الذي كان يعبث في المفاوضات في الحديبية بلحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له المغيرة بن شعبة اجمع يدك وإلا لم ترجع إليك، وهو ابن أخي. هذا هو عروة، جاء تائبا مسلما أسلم، فقال يا رسول الله إن لي كلمة مسموعة عند ثقيف، وإنهم يعني لا يردوا كلامي علي، فأذن لي أن أذهب إليهم وأدعوهم إلى الإسلام. قال إني أخاف عليك ثقيف، أخاف عليك ثقيفا، لأنه مسائل عندما تأتي إلى الدين يعني تتغير الأمور. قال لا يا رسول الله إني محبب لديهم وكذا. فدخل الطائف ثم رفع صوته بالأذان، فما إن سمعوا الأذان حتى أتوا إليه عليه الصلاة والسلام وقتلوه بالنبال رحمه الله ورضي عنه، فكان شهيدا، ختم الله عز وجل له بالشهادة. والحاصل يعني أن بالمناسبة هذه الغزوة كانت في العاشر من شهر شوال، يعني في العاشر من شهر شوال. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر الصحابة بالقفول، فقفلوا ودخلوا من جهة الجعران، فأحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة معتمرا، هو من معه من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأنى، يعني انتظر لعلهم يسلمون، لعل هوازن تأتي، لعلها تتوب، لم يرد أن يقسم، لم يرد أن يقسم الغنائم، يعني وعفة بهم. فلما تأخروا قرر أن يقسم الغنائم، قرر أن يقسم الغنائم، وفعلا قسمها صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيش العرمرة، وبدأ بالخبز، فخص به المؤلفة قلوبهم وهم كبار زعماء قريش والقبائل بني تميم بني فزارة وهؤلاء، فبدأ يعطيهم عطاء عظيما، يعطي معاوية 100 جمل، صفوان 100 جمل، ابنه معاوية 100 جمل، يعطي أبا سفيان، يعطي أبا سفيان، يعطي ابنه معاوية وابنه يزيد، ويعطي صفوان، ويعطي سهيلا، ويعطي هؤلاء زعماء قريش. بالمناسبة نسيت أن أقول لكم إنه لما حصلت الهزيمة وفر الناس في المعركة، في أول المعركة، قال أبو سفيان الآن بطل سحر محمد، وبدأ غيره يقول كلاما مثل أنه لن ينتهي بهم الأمر حتى يرجعوا إلى مكة ويرجعوا من حيث أتوا، وكلاما من هذا النوع. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية مئة درع، وكان رجلا صاحب المال، استعار منه السلاح ومئة درع، فقال يا محمد أغصبا؟ قال بل عارية مردودة، عارية مضمونة نردها لك. فخرج معهم صفوان وهو كافر ليس بمسلم، ولما سمع هذا الكلام من بعض الناس قال ما هذا الكلام الذي تقولون؟ والله لا يربني رجل من قريش خير أن يربني أعرابي من هوازن، يعني أعرابي من هوازن بدوي يربني أنا يعني يحكمني، هذا غير معقول. فاللهم رجل قرشي وإن خالفني وخالفته خير لي من أن يربني رجل بدوي. ولما كان المسلمون ذاهبين إلى حنين كان فيهم جماعة من أجلاف الأعراب ممن أسلم حديثا وكذا، فرأوا شجرة ينوط بها المشركون سلاحهم، يعني يعلقون أسلحتهم بها للتبرك، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال إنكم قوم تجهلون، الله أكبر، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وفي هذه المعركة وفي هذه الغزوة نزل قول الله تبارك وتعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأمر بما وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الله وعذب الذين كفروا والله وذلك جزاء الكافرين. ولذلك ثبت في غزوة حنين أن الملائكة نزلت عليها الثياب البيضاء وقاتلت مع المسلمين كما نزلت في بدر. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهنا ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فمعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فسبحان الله نزلت الملائكة ونصر الله عباده ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مظفرا وقسم الغنائم بعد قفوله من حصار الطائف. وبمجرد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم جاء عوف بن مالك بن عوف النصري، وجاء وفد من هوازن فيهم 12 رجلا وقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أسلمنا تبنا وأسلمنا. ثم ترجوه يا رسول الله نطلب منك أن تمن علينا وترد لنا أهلنا وأموالنا. قال يعني أنتم ترون أنا لست وحدي بل معي هؤلاء الذين ترونهم، فأنا أخيركم بين أمرين، إما أن تستردوا أموالكم أو تستردوا سبيكم. قال هو من يفضل ماله على أهله وأبنائه؟ نريد أموالنا نريد أبنائنا وأهلنا طبعا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن القوني غدا بعد صلاة الصبح وقولوا هذا الكلام، وقولوا قد أسلمنا وإنا نستشفع بك يا رسول الله للمؤمنين ونستشفع بالمؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاموا بعد صلاة الفجر ونادوا يا رسول الله إنا وفد هوازن، وبدأوا يقول أشعار، وشعار حقيقة مؤثرة، حقيقة مؤثرة جدا، حيث بدأوا يترجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له تذكر هذه القبيلة التي ملأت بطنك وأنت صغير من حليب أثداء نسائها وربتك بين ربوعها وفعلت وفعلت وفعلت، يعني أمن علينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فأنا أرده عليكم أرده لكم، وأما ما كان المهاجرين والأنصار فهم. قال يا رسول الله كلنا يرد ما في أيدينا، كل قبيلة بدأت تقول نرد نرد نرد حتى قام عيينة بن حصن الفزاري وقال أما أنا وبنو فزارة فلا نرد، وقال الأقرع بن حابس وأما أنا وبنو تميم فلا نرد، وقام العباس بن مرداس السلمي فقال أما أنا وبنو سليم فلا نرد، فقال بنو سليم كلا بل نرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خيبتموني، فشلتموني، طيحتموني الكلمة، يعني أسقطتم كلمتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظروا، أنا لا أدري بالضبط من يريد أن يرد ومن لا يريد أن يرد، لكن يبعثوا إلي عرفاءكم وهم الذين سيستقصون ويرجعون لي الأخبار، فمن قبل وطابت نفسه بذلك كان بها، ومن لا فإنا نعوضه إن شاء الله في المعركة القادمة من كل فرض بستة فروض. فرضوا جميعا إلا هذا الأقرع بن حامس، وهذا الأقرع بن حامس هذا مشكلة كبيرة، هذا زعيم بني فزارة كان يلقب الأحمق المطاع، وهو الذي هيج الجيوش في غزوة الأحزاب ثم بعد ذلك زعم أنه مسلم وسيرتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وستحدث فتن، والله أعلم على ما مات عليه، هل مات على التوحيد أم مات على النفاق، لأنه يعني كان صاحب مشاكل كثيرة حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقرع بن حابس هذا هو الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحفاده قال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام يا رسول الله، فلما كررها ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت، دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرد إليهم أموالهم، وعفوا نساء السبي، رد السبي لأهله حتى اجتمعت الأصول والفروع، ومن كرمه صلى الله عليه وسلم كسى كل من السبي قبطية وهو ثوب مصري رفيع، فرجعوا معززين مكرمين إلى أهليهم وعائلاتهم، وكانت النتيجة سبحان الله، وهذه حدثت أكثر من مرة، معاوية بن بكر الديلي الذي كان سببا في فتح مكة وكان زعيم بني بكر آخر أمره أنه أسلم وأصبح صحابيا نقول رضي الله عنه، مالك بن عوف النصري آخر أمره أنه أسلم وقتل المسكين دريد بن الصم على الشرك والكفر، فنجى مالك وهلك دريد، وولى النبي صلى الله عليه وسلم مالكا على قومه ممن أسلم. وعبد الله بن أبي أمية الذي بقي عمره كله يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته رحمة الله في آخر عمره فأسلم قبيل فتح مكة، ثم استشهد في حصار الطائف. سبحان الله، نهاية الإنسان لا نعرفها ولا نعرف ما سينتهي إلى ما سينتهي أمره. وهنا حدثت حادثة حقيقة أنها حادثة مؤلمة، هذه حادثة أن شباب الأنصار اجتمعوا وقالوا غفر الله لرسول الله، يعطي زعماء قريش الأموال الطائلة ولا يعطينا شيئا وسيوفنا تقطر من دمائهم، ثم قالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن، جاء إلى مكة فحن إلى أهله فيريد يعني أن يتركنا وينصرف. فجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شباب الأنصار قالوا كيت وكيت وكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ماذا تقول؟ قال أنا ما قلت شيئا وإنما أنا رجل من الأنصار يعني. فقال اجمع لي الأنصار ولا يدخل إلا أنصاري أو ابن أختهم في قبة عظيمة. فلما جمعهم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ ما مقالة بلغتني عنكم؟ لأني أعطيت أناسا من قريش بعض لعاعة الدنيا، أوجدتم أن أعطيتهم من لعاعة الدنيا ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم ولصدقتم، ألم نجدك ضعيفا فقويناك؟ ألم نجدك مخذولا فنصرناك؟ ألم نجدك وحيدا فأيدناك؟ ألم؟ قالوا لله ورسوله منا، لله ورسوله منا، لله ورسوله منا. قبل ذلك قال لهم: يا معشر الأنصار، أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله لله ورسوله منا. أما كنتم متفرقين فجمعكم الله بي؟ أما كنتم كذا ففعل الله بكم كذا بي؟ ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، لو شئتم أن تقولوا لقلتم ولصدقتم، أما وجدناك فريدا فآويناك، مطاردا فنصرناك، مخذولا فأيدناك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: لله ورسوله منا. يعني هذا أمر يعني لا يمكن أن نقول، يعني هذا كلام لا يمكن أن يقال. فقال لهم الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم أني أعطيت لعاعة الدنيا لهؤلاء ووكلتكم إلى إيمانكم؟ أما والله لولا الهجرة لكنت أنصاريا. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فقال الراوي: فما منهم من أحد إلا وضع رأسه بين رجليه وإن لهم لخنينا رضي الله عنهم. بكوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا بما أخبرهم به الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بعد إذن لما أتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور كلها و استتب له الأمر في مكة وقضى على آخر مقاومة للمشركين، قرر أن يقفل راجعا إلى المدينة، وترك على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيس بن أمية بن عبد الشمس. وعتاب هذا كان شابا صغيرا حوالي 20 سنة من عمره، وكان رجلا صالحا، أسلم للتو، يعني هو من أسلم للتو، ولكن سبحان الله حسن إسلامه. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن المسلم حديثا يؤمره على قومه حتى يشعروا بأنهم أبناء هذه الدعوة. فانصرف صلى الله عليه وسلم بعد أن استتبت الأمور ورجع إلى المدينة. وعندئذ ثقيف شعرت بأنه لا مجال للمقاومة، وأن الإسلام قد عم البلاد ولا قبيل للناس بمقاتلته، فأرسلوا وفدا منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرروا أن يسلموا. لكنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: طلبوا منه أن يترك لهم هبل 3 سنوات، أو اللات، طلب منه أن يترك اللات 3 سنوات، كان الإله الذي يعبدونه اللات. فقال لهم: لا. قالوا: سنتين؟ لا. سنة؟ لا. في الأخير قالوا: طيب، نحن لا نحطمه، نحن أرسل من يحطمه، نحن لا نحطمه. فأرسل إليه أبا سفيان بن حرب فتولى تدميره. قالوا: والصلاة ما عفينا من الصلاة. قال: لا خير في دين الله صلاة فيه، لا خير في دين الله صلاة فيه. فعندئذ أسلموا وحسن إسلامهم وصلح حالهم. وسبحان الله، لما حصلت الردة كانوا ممن أبى أن يرتد، قالوا: لا نكون آخر من أسلم وأول من كفر، هذه لا نفعلها. وبهذا